كناية إلى أن يصير فيه بلادة، يعني مثل حمار، مثل بلادة الحمار. ولكن الحديث على ظاهره، وأن الله والله على كل شيء قدير، فقد يعاقبه الله عز وجل بأن تحصل له هذه العقوبة. وما دام أنه حصل في هذا التحذير وهذا التخويف، فعلى الإنسان أن يبتعد من هذا الفعل، وهو يدل على خطورته وعلى أنه ليس بالأمر الهين الذي هو مسابقة الإمام. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن، وسويد بن سعيد هو صدوق له مسلم وابن ماجة. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن زياد هو الجمحي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. نعم. وهذا الإسناد من الرباعيات التي يمنع الأسانيد عند ابن ماجة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن دارم عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني قد بدنت، فإذا ركعت فاركعوا، وإذا رفعت فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا، ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد بدنت فلا تسبقوني، فإذا ركعت فاركعوا، فإذا ركعت فاركعوا، وإذا رفعت فارفعوا، وإذا رفعت فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا، ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود. وهذا بعد أن ذكر المتابعة ذكر المسابقة، بعد أن أرشد إلى المتابعة التي هي الواجبة المتعينة، يعني نهى عن المسابقة التي لا تجوز. قال إني قد بدنت، قيل معنى بدنت أنه قد كبر، كبر عليه الصلاة والسلام وحصل له الضعف بسبب الكبر، وقيل المقصود به أنه يعني كثر لحمه، لكن ليس الكثرة التي هي سمن، وإنما هو يعني عظم في الخلق وشدة في الخلق، وليس يعني سمنا يعني فاحشا أو سمنا شديدا. فكان عليه الصلاة والسلام كثر لحمه كما جاء في مسند أحمد وكما جاء في صحيح البخاري، يعني بعد أن عظم لحمه. فقال أني قد بدنت، قيل فسر بالكبر وحصول الضعف مع الكبر، وكذلك فسر بأنه كثرة اللحم، وقد جاء ذلك في حديث عائشة يعني في صحيح البخاري وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن كثر لحمه كان يوتر بسبع، وإذا ما كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، هذا في مسند الإمام أحمد. وجاء يعني في كذلك صحيح البخاري عن أنه كان يصلي جالسا يعني في النوافل، يعني بعد أن كثر لحمه أو عظم لحمه عليه الصلاة والسلام. قال إني بدنت، فإذا ركعت فاركعوا، وإذا رفعت فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا، ولا ألفين، يعني لا ألفين، لا أجدن، يعني بأن يحصل شيئا من ذلك، لأن ألفين بمعنى أجدن، لا ألفين أحدا يسبقني، لا أجد أحدا يسبقني بركوع السجود، يعني لا يحصل ولا ينبغي أن يحصل أن أحد يسابقني في ركوع السجود، وإنما يأتي بالأفعال بعد أفعاله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبدون تخلف وبدون مسابقة وبدون موافقة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بدر شجاع بن الوليد وهو صدوق له أوهام أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن زياد بن خيثمة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي إسحاق الهمداني عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن دارم